بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا صفحة كم؟ صفحة 500. هذه قراءة في تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الأرجو الرومية. الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعدنا قراءة في التعليقات البلية على شرح المقدمة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. لكن ظن على الفرائض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الظن كل أقرب الفرق فإنها تعكس المبتدع والخبر على أنهما نفع ودليل لها وهي ظننتم وحسبتم وخفتم وزعمتم ورأيتم وعلمتم ووجدتم واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شافكا وما اشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما ظننت وقبلتها انها تنقل المبتدا والخبر على انها منفع لله. نعم، هذا قسم جديد من الاقسام التي تنسخ المبتدا والخبر، يعني تغير. معلوم أن المبتدا والخبر مرفوعان، فأقول محمد مجتهد، لكن هناك أشياء تدخل على هذا المبتدا والخبر فتغير وضعه. منها كان وأخواتها، لما دخلت كان وأخواتها على الجملة الإسمية محمد مجتهد فأبقت المبتدا مرفوعا ونسخت الخبر فنصبته. أقول كان، أقول كان محمد مجتهدا، وكذلك إن وأخواته تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ المبتدأ فنصبته على أنه اسم لها إن محمدا، وتبقي الخبر على ما هو عليه مجتهد. إذا كان وأخواتها ترفع المبتدأ تنصب الخبر، وإن وأخواتها العكس تنصب ترفع الخبر. عندنا قسم الثالث: ظن وأخواتها. ظن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية أيضا محمد المجتهد، لما ندخل ظن وأخواتها هنا بقى بتنصب إيه؟ بتنصب الاثنين، المبتدأ والخبر. أقول ظننت محمدا مجتهدا، بس نسميهم إيه؟ على أنهما مفعولان. يبقى ده مفعول أول، يبقى ظننت فعل وفاعل، محمدا مفعول أول منصوب، مجتهدا مفعول ثاني إيه؟ منصوب. هذا بسهولة جدا. يبقى عندنا اللي بيدخل على الجملة الإسمية ظن وأخواتها تعمل إيه في الجملة الإسمية؟ محمد مجتهد. أدخلنا ظن أو إحدى أخواتها تعمل إيه بقى في الجملة الإسمية؟ تنصب الخبر على أنهما مفعول. ظننت محمدا فاهما، طلع مش فاهم. نعم، ماشي، اتفضل. وقال الشيخ رحمه الله: ظن وقواتها تصدر المبتدا والخبر جميعا، والدليل على هذا التتبع والاستقرار، لان العلماء يتتبعوا كلام العرب والتفاوض، فتبين ان العرب تصدر المبتدا والخبر ظن وقواتها. فاذا دخلت ظن وقواتها على المبتدا والخبر على الله. طيب خلاص، احنا فهمنا هذه القاعدة. يعني لما نقول الآن مثلا ظننت زيد منطلقا، هل هذا صحيح؟ طيب صحح. ظننت زيد منطلق أعرف نه؟ تمام. ظننت في ماذا من أسلوب الصلاة بالتاء والتاء ظننت مبني على الضم في محل رفع فاء. طيب خلتك فاهما، خلتك فاهما مبني على الفتح ولا على السكون؟ ليه مستتر؟ ليه هو هتعمل في التاء ايه؟ التاء ضمير مبني على الضم في محل ايه؟ رفع فاء. ايوه افعل احسن. يبقى الكاف ضمير مبني محل نصب فاعل، خلتوك وفاء مفعول ايه ثاني؟ يبقى حين ظن واخواتها تعمل ايه؟ تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر، اصلهما والخبر. علي مجتهد، ها ادخل احدى اخوات ظن واعرف. يلا ها خلاص غير علي، واحده ثانيه ها حسبت عليا مجتهد أعرف. طيب ماشي نعم. لا لو ما عند الفعل هذا. طيب نقف عند باب النعت.